Okay. حبيبي مهما سافرت مهما بعدت مهما غبت يا روحي عني قريب مني حبيبي مهما سافرت مهما بعدت مهما غبت يا روحي عني قريب مني مهما طالت رحلتك مستنياك قلبي معاك يا حبيبي بغربتك مهما رحلتك مستنياك قلبي معاك يا حبيبي في غربتك مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق مستنياك تعب تعب من الأشواق مستنياك وانا دايبة يا عيني